بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت حفلة صداقة في تايلاندا، وجلسة تبادل الحديث ومعرض الكتب في إيران والمعدبة في نيبال يومي الثاني والسادس من هذا الشهر. تصدرت واجهة مواقع الفعاليات صورتا الزعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في الابتسامة. في الفعاليات أثنى المتكلمون على المآثر الخالدة التي حققها الزعيمان الأديمان في تأسيس الجمهورية وتعزيزها وتطويرها، مؤكدين أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمثل اليوم المارشال المحترم كيم جونغ أون تظهر جبروتها بمثابة طاولة سياسية فكرية قوية اتحد فيها الشعب كله بفكر واحد وبقلب واحد، وطاولة عسكرية قوية قاهرة لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس بها. هذا وأقيم الاجتماع المركزي البيروبي في ليما يوم السادس منه احتفالا بذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.